عنده سيارة باعها بمبلغ 25,000 ريال، وقبل أن يمضي على المتجر حولا كاملا عنده استلف منه وأعطاه مبلغا قدره 18,000، وهو الرجل أخذ منه المبلغ ولم يبق لديه سوى 3,000. هل عليه زكاة هذا المبلغ كله مع ما أخذه وأعطاه عند حلول الحول أم ماذا؟ إذا كان عنده مبلغ من المال 25,000 أو أقل أو أكثر، ثم أقرض أخذه منه بعضه قبل أن يحول الحول، هذا في التفصيل. أما الباقي يزكي من حلال الحول، الباقي يزكي في كل ألف 25,000. أما ما لم يحله أخوه سلفا فهذا في التفصيل. إن كان الآخر مليا يستطيع رد المال فهذا يزكيه المقرض، لكن المقرض ما عنده شيء من المال لأنه بلغ الحين كلام أن الآخر كان هو البريد ترده متى شاء. أما إذا لم يحله وحده بأن صرفه بقائد عليه أو بجمال أو محجب فلا زكاة على المقرض حتى يحضر المال من المحجب يصح عليه ولا إذا قدره استقبله حولا جديدا. وإن زكى على كل واحد مرة حصل إن شاء الله، لكن لا يلزمه استفى زوه الزكاة إلا في المستقبل. إذا كان مكتئب معشرا لم لا يستطيع رد المال، أو كان الذي على يديه معجلا بعدما أخذ المال معجلا لم يحصل له رد المال ولم يحصل له رد المال، فإن صاحب المال الذي سلمه قرضا أو دينا وأشرى به الآخر أو معطل لا يلزمه زكاة إلا بعد أن يحضر في أصح قول العلماء إذا قبضه استقبل بحول جديد، وإن زكى عن واحد مرة واستقبل بعد ذلك حول باقي فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.